رسول الله خير البريه والعمر كله نظرة إليهم الله. قد جئنا دار الرواس خذنا برضاهم الله. قد جئنا دار الرواس نلنا رضاهم الله. بالقبى رفعت قاف يا الرواسية والليل عندكم عين يا أحبابي المحب لي والليل عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية والليل عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية واتبع كلامه يا المحب أنا أعطيك أكبر علامة لما نجي كل الأنبياء ويقولوا نفسي أكبر علامة تلقى النبي واقف والله تلقى النبي واقف يوم القيامة ويقول أني لها أنا لها أنا لها يا المصلي علي النبي يقول أنا لها حبيبك النبي يقول أنا لها عند قوائم العرش حبيبك النبي محمد يسجد ويناديه يلي يحبه ينادي يا حبيب يا محمد ارفع راسك يا حبيب يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع يا حبيبي يا المصلي على النبي تلقى النبي واقف ايه والله واقف اشفع تشفع يا حبيبي يا محمد والله النبي يقول أمتي النبي يقول أمتي أمتي أمتي ده دخيلك يا ربي أمتي تلقى النبي واجد. تلقى النبي واقف وقلبي وقلبك خايف يطردنا النبي حاشاه يطردنا النبي. تلقى النبي واقف رؤوف ورحيم حبيبك محمد والله كريم حبيبك محمد. تلقاه واقف تلقاه واقف واقف واقف وينك يا المصلي علي وينك يا المتبع لي وينك وينك وينك وينك يا المحب ليا. تلقى النبي واقف تلقى النبي واقف على الكوثر ينادي تلقى النبي واقف يوم القيامة على الكوثر ينادي يا المحب ليا. الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى.